نشرح شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مبحث الحمل، وقفنا عند التقسيم الثالث للحمل، وهو حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. الكلام أولا فيما يرتبط بحمل المواطاة، ثم يقع الكلام ثانيا في حمل الاشتقاق. المحمول إذا حمل على موضوعه من دون الحاجة إلى عناية أو اعتبار أمر زائد فيطلق على الحامل بحمل المواطاة. أما إذا حمل المحمول على الموضوع وتوقف الحمل على عناية وعلى اعتبار أمر زائد أطلق على الحمل حمل الاشتقاق. مثلا إذا قيل الإنسان ناطق، حمل الناطقية على الإنسان لا يحتاج إلى عناية. أما إذا قيل الإنسان نطق، حمل النطق على الإنسان يحتاج إلى عناية. تلك العناية تتمثل في أمرين: الأمر الأول أن يشتق من النطق اسم فاعل، فيقال الإنسان ناطق مشتق من المبدأ وهو النطق. الأمر الثاني أو أن يضاف إلى المبدأ كلمة ذو، فيقال الإنسان ذو نطقين أي صاحب نطقين. إذن حمل المحمول على الموضوع تارة لا يحتاج إلى اشتقاق ولا يحتاج إلى إضافة، فيسمى حمل المواطاة، كقولنا الإنسان ضاحك ناطق قائم نائم. أما إذا احتاج تصحيح الحمل إلى اشتقاق أو إضافة فيعبر عن الحمل بحمل الاشتقاق. فحمل المواطاة إذن هو أن يحمل المحمول على موضوعه بلا عناية بلا اعتبار أمر زائد، يعني لا يحتاج لا إلى اشتقاق ولا يحتاج إلى إضافة. ما هو السبب في عدم الحاجة في حمل المواطاة إلى الاشتقاق وإلى الإضافة؟ لماذا؟ لأنه في حمل المواطاة تتحقق الهوهوية والاتحاد بين المحمول والموضوع، وملاك الحمل وحقيقة الحمل هو الهوهوية والاتحاد. فإذا كان المحمول يتحد مع الموضوع ولو في مرتبة مصاديق الموضوع، فنقول في المقام لما كان الاتحاد الوجودي بين المحمول والموضوع متحققا إذا لم نحتاج إلى إضافة أو إلى عملية اشتقاق، لأن قوام الحمل وحقيقة الحمل هو الاتحاد. وفي قولنا الإنسان ضاحك يوجد اتحاد بين المحمول وبين الموضوع، ذاك الاتحاد هو اتحاد وجودي يرجع إلى أن الموضوع يعتبر فردا من أفراد المحمول. الإنسان فرد من أفراد الباحث والناطق والقائم والماشي. بينما إذا جئنا إلى حمل الاشتقاق في قولنا الإنسان نطق، فهنا حمل المحمول على الموضوع لا يحقق اتحادا لا في مقام الماهية والمفهومية، إذ أن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم النطق شيء آخر، ولا يحقق اتحادا وجوديا، إذ أن الإنسان ليس من مصاديق النطق بل من مصاديق ناطق. الإنسان ليس من مصاديق الضحك بل هو من مصاديق الضحك. إذن إذا كان في حمل الاشتقاق لا يوجد اتحاد بين المحمول والموضوع، لا بلحاظ الذات والمفهوم والماهية ولا بلحاظ الوجود، من هنا حتى نحقق الاتحاد نحتاج إلى عملية اشتقاق بحيث يشتق من النطق ناطق، أو أن يضاف إليه كلمة ذو فيقال الإنسان ذو نطق، خلافا لحمل المواطاة، فإنه لما كان الاتحاد قائما بين المحمول والموضوع فلا نحتاج إلى عملية تصحيح بالاشتقاق أو بوسيلة الإضافة. لماذا سمي حمل المواطاة بهذا الاسم؟ لأن المواطاة مشتق من التواطؤ، والتواطؤ يعني التوافق، كما تقدم في بحث الكلي المواطئ والكلي المشكك. التواطؤ يعني التوافق، بحيث يكون المحمول متوافقا مع تمام الموضوع، والموضوع مندرج تحت المحمول. في قولنا الإنسان ضاحك، الموضوع وهو الإنسان يندرج تحت المحمول. ما هي موارد حمل المواطاة؟ هنا ثلاثة موارد. المورد الأول حمل المشتقات. المشتقات دائما تكون من قبيل حمل المواطات، كقولنا الإنسان ناطقون، الإنسان ضاحكون، الإنسان قائمون، الإنسان نائمون. هنا اسم فاعل مشتق يحمل على موضوعه حمل مواطات، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني هو حمل المبدأ المضاف إليه كلمة ذو، نظير ماذا؟ الإنسان ذو نطق. هذا ما هو نوع الحمل؟ هنا بعض الطلبة يشتبه يقول الإنسان ذو نطق فيه ذو، إذن هو حملش؟ هذا ليس حمل اشتقاق، هو حمل مواطات، لأن حمل الاشتقاق هو الإنسان نطق نضيف إليه كلمة ذو. أما إذا قلنا الإنسان ذو نطق، نسأل هل نحتاج أن نضيف إليه ذو أو لا نحتاج أن نضيف إليه ذو؟ لو احتاج أن نضيف إليه ذو لكان المعنى هكذا الإنسان ذو نطق، وهذا غير صحيح. إذن الإنسان ذو نطق لا يحتاج إلى إضافة ذو إلى ذو، فيقال فقط الإنسان ذو نطق، وهنا يتحقق الاتحاد الوجودي بين المحمول والموضوع. فلهذا حمل المبادئ مبادئ المشتقات، المصادر بتعبير اللغويين، حمل المبدأ كالنطق كالضحك كالكتابة كالقيام كالجلوس كالنوم، حمل المبدأ على موضوعه إذا أضيف إلى المبدأ ذو فهو من حمل المواطاة لا من حمل الاشتقاق. لماذا؟ للضابطة التي قلتها لكم أنه في حمل المواطاة يوجد اتحاد وجودي بين المحمول والموضوع، أما في حمل الاشتقاق لا يوجد اتحاد أصلا. ففي قولنا الإنسان ذو نطق هنا الإنسان يعتبر فردا من أفراد صاحب نطق، إذن يوجد اتحاد، وكلما تحقق الاتحاد بين المحمول والموضوع كان من موارد حمل المواطاة لا حمل الاشتقاق، لأنه في حمل الاشتقاق لا يوجد اتحاد بين المحمول والموضوع. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث حمل المفاهيم غير المشتقة، كقولنا زيد إنسان هذا يعتبر حمل مواطاة. لماذا؟ لأن الضابط في حمل المواطاة أن المحمول يحمل على الموضوع بلا عناية، وفي قولنا زيد إنسان لا توجد عناية، لا عناية الاشتقاق ولا عناية الإضافة، فيكون من موارد حمل المواطاة. ولهذا يعبر عن حمل المواطاة لوجود الاتحاد الوجودي بحمل هو هو، وحمل الاشتقاق هو ذو هو، لأنه يضاف إليه كلمة ذو. إذن اتضح في حمل الاشتقاق لماذا نحتاج إلى أحد أمرين لتصحيح الحمل، إما الاشتقاق وإما الإضافة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لعدم وجود الاتحاد بين الموضوع والمحمول. ففي قولنا الإنسان نطق ليس ثمة اتحاد لا في مقام المفهوم ولا في مقام المصداق والوجود. هنا يرد إشكال، إذا لم يكن بين المحمول والموضوع أي نسيت أنا شيء. إذا لم يكن بين المحمول والموضوع اتحاد فكيف يعبر عنه بالحمل؟ أنتم قلتم أن حقيقة الحمل تعني الهوهوية، والهوهوية هي الاتحاد، فإذا لم يكن هناك اتحاد بين المحمول والموضوع في حمل الاشتقاق لماذا يطلق عليه الحمل؟ الحمل هو الاتحاد، وانتفاء الاتحاد يستلزم انتفاء الحمل. قولنا الإنسان ضحك، هنا لا يوجد اتحاد في المفهوم، مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الضحك شيء آخر، ولا الاتحاد في الوجود. ليس الإنسان من وجودات الضحك، بل الإنسان من أفراد الضحك لا الضحك. إذن لماذا يطلق عليه بالحمل؟ ولهذا قلنا يحتاج إلى تصحيح لحمل المحمول على الموضوع. في الحقيقة عندما يعبرون حمل الاشتقاق يقولون هذا الحمل من باب المجاز، وإلا الحقيقة لا يطلق الحمل إلا على حمل المواطاة، مجازا يسمى حمل حقيقة لأنه يفقد خصوصية الاتحاد لا يطلق عليه بالحمل، إنما يطلق عليه الحمل من باب التجوز. إذن ما هو دور حمل المواطاة وما هو دور حمل الاشتقاق؟ ما هي علاقة المحمول بالموضوع في المواطاة وعلاقة المحمول بالموضوع في الاشتقاق؟ علاقة المحمول بالموضوع في حمل المواطاة يدلل على الاتحاد، إما الاتحاد الوجودي أو الاتحاد المفهومي. الاتحاد الوجودي بمعنى الاتحاد المصداقي. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل مواطاة لأنه لا يحتاج إلى عناية، لا إلى إضافة ولا إلى اشتقاق. والحمل في المقام من قبيل حمل المواطاة يكشف عن وجود الاتحاد المفهومي بين المحمول والموضوع، بين الحيوان الناطق وبين الإنسان، أو أنه يكشف عن الاتحاد المصداقي كقولنا الإنسان كاتب، هنا حمل مواطاة ويكشف عن وجود اتحاد مصداقي حيث أن الإنسان من مصادق الكاتب. أما في حمل الاشتقاق لا يكشف عن وجود اتحاد، لا في مقام الماهية والمفهوم ولا في مقام الوجود. إذن يكشف عن ماذا؟ يكشف عن علاقة الانتساب والارتباط. فإذا قيل الإنسان كاتب يكشف عن انتساب الإنسان إلى الكاتب، إلى الكتابة. لماذا؟ لأن المشتق ما هو؟ المشتق هو ذات تلبس بالمبدأ. فإذا قيل زيد كاتب أي زيد تلبس بالمبدأ وهو الكتابة، فهنا فقط يكشف حمل الاشتقاق عن ارتباط المحمول بالموضوع، انتساب المحمول بالموضوع، مجرد انتساب فقط. وانتساب شيء إلى شيء لا يكشف عن الحمل. الانتساب شيء والحمل الذي يعني الاتحاد شيء آخر. فلهذا قيل حمل الاشتقاق يدلل على الانتساب والارتباط فقط، أما حمل المواطاة يكشف عن وجود الاتحاد بين الموضوع والمحمول. بقي أمر حاصله، تارة إذا لاحظنا المبادئ، المبادئ مبادئ المشتقات، النطق، الضحك، الكتابة، النوم، الجلوس، هذه المبادئ المصادر، هل دائما هي تحمل على موضوعاتها حمل اشتقاق؟ مثلا الإنسان نطق، هذا حمل اشتقاق لأنه يحتاج إلى اشتقاق أو إضافة. الإنسان كتابة، حمل اشتقاق. الإنسان قيام، حمل اشتقاق. دائما المبدأ يحمل حمل اشتقاق؟ لا، ليس دائما، بل يمكن أن يحمل المبدأ حمل مواطاة. متى؟ إذا حمل على أفراده، إذا حمل على أفراده هنا يحمل حمل مواطاة. نظير ماذا؟ نظير إذا قلت الكلام نطق، لاحظ زيد نطق، هذا حمل اشتقاق، اما الكلام نطق حمل مواطاة. لماذا؟ لان الكلام فرد من افراد نطق. مثلا زيد ضحك، ضحك هذا حمل، اما اذا قلت القهقهة ضحك هذا حمل، حمل مواطاة. إذا قلت زيد مشي هذا حمل اشتقاق، أما إذا قلت حركة الرجلين مشي هذا حمل مواطاة. لماذا؟ لأن حركة الرجلين فرد من أفراد المشي. إذن ليس دائما المبادئ تحمل على موضوعاتها حمل اشتقاق، بل تحمل حمل مواطاة. متى؟ إذا حملت على أفرادها. المبدأ إذا حمل على أحد أفراده حقق الاتحاد الوجودي، وبالتالي حقق عنوان حمل المواطات. إذن ينبغي أن نلتفت أنه ليس دائما يكون حمل المبدأ على موضوعه من قبيل حمل الاشتقاق، بل قد يكون من قبيل حمل المواطات فيما إذا كان المحمول قد حمل على أحد أفراده كما أوضحنا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بحمل المواطات والاشتقاق. وبناء عليه، إذا قيل الكليات الخمسة أمور محمولة، نعرف أن المراد بالحمل هو حمل المواطات لا حمل الاشتقاق، فيقال زيد إنسان، زيد ناطق، زيد حيوان، زيد ماشي، زيد ضاحك. كلها المحمولات التي وقعت هي من قبيل حمل المواطات التي تحمل على الموضوع بلا اعتبار أمر زائد، ولا حاجة إلى العناية، لا عناية الاشتقاق ولا عناية الإضافة. إذا تم الكلام في مبحث الحمل وتقسيمات الحمل، يقع الكلام في مبحث الكليات الخمسة، فيقال في بيان وجه حصرها بالخمسة أن الكل إذا نسب إلى ما تحته من الجزئيات فلا يخرج عن حالتين: إما أن يكون الكل مقوما للماهية مقوما للموضوع، أو أن لا يكون مقوما لماهية الموضوع. فإذا كان مقوما لماهية الموضوع فهو لا يخرج عن حالتين: إما أن يكون هو تمام الماهية، أو أن يكون جزء الماهية. فإن كان تمام الماهية هو النوع، وإن كان جزء الماهية، إما أن يكون جزءها المختص وهو الفاصل، أو جزءها المشترك وهو الجنس. أما إذا لم يكن المحمول على جزئياته على أفراده مقوما فهو لا يخلو، إما أن يحمل على موضوعه وعلى غيره فهو العرضي العام، أو أن يختص بموضوعه وهو العرضي الخاص. فهذه كليات خمسة يأتي بيانها تفصيلا. الكل إذا كان مقوما لماهية موضوعه المحمول عليه، يعبر عنه بالذات، وهو إما الجن كالحيوان، وإما الفصل كالناطق، وإما النوع كالإنسان. فالحيوان والناطق والإنسان من مقومات الموضوع وهو زيد، ويعبر عنه بالذات. أما إذا لم يكن المحمول مقوما لذات الموضوع فيعبر عنه بالعرضي، إما أن يكون مختصا كالضاحك فإنه مختص بالإنسان، أو أن يكون عاما فيعبر عنه بالعرضي العام كالماشي، فإنه يحمل على الإنسان وعلى غير الإنسان. إذن كلامنا أولا يقع في الذات وأقسام الذات، وثانيا يقع كلامنا في العرضي وتقسيمات العرضي. الكلام فيما يرتبط بالذات يقع في ثلاث مقامات، ثلاثة مقامات. المقام الأول في تعريف الذات، المقام الثاني في خصائص الذات، المقام الثالث في بيان أقسام الذات. أما فيما يرتبط بالمقام الأول وهو تعريف الذات، ذكر المناطقة أن الذات هو المحمول المقوم لذات الموضوع غير الخارج عنه. إذن ثلاثة قيود أخذت في تعريف الذات: محمول مقوم لذات الموضوع غير خارج عنه، بقوله المحمول يخرج ما لم يكن محمولا، نظير المبادئ النطق، الضحك، الحس، فإنها لا تقع محمولة. فلا يقال زيد نطق، الإنسان نطق، الإنسان حس، الإنسان حساس، الإنسان ناطق، لا نطق لا حس. فإن قلت النطق يحمل على الإنسان حمل اشتقاق فهي محمولة بحمل الاشتقاق، قلنا المراد من الحمل في الكليات حمل المواطاة لا حمل الاشتقاق. إذن بقوله محمول يخرج عن تعريف الذات كل ما لم يقع محمولا حمل مواطاة. القيد الثاني: مقوم لذات الموضوع. المقوم على قسمين، عندنا مقوم الذات وعندنا مقوم الوجود. عندما قلنا في تعريف الذات هو المحمول، هنا بهذا القيد يدخل حتى العربي، لأن العربي أيضا محمول. الإنسان ضاحك وهو عربي محمول، الإنسان ماشي وهو عربي محمول. إذن حتى نخرج العربي عن تعريف الذات أتينا بالقيد الثاني وهو مقوم لذات الموضوع. هنا يخرج الذات، عفوا يخرج الضاحك، لأنه الضاحك ليس مقوما للإنسان، ويخرج الماشي لأن الماشي أيضا ليس مقوما للإنسان. إذن قيد مقوم لذات الموضوع هذا من القيود الاحترازية لإخراج العربي، حيث أن العربي ليس مقوما لذات الموضوع. المقوم على قسمين: إما أن يكون مقوم الذات ويعبر عنه في كلماتهم بمقوم الماهية، أو أن يكون مقوم الوجود. نحن عندنا وجود وعندنا ماهية، ذكرنا في أبحاث سابقة أن المراد من مصطلح الوجود هو الحيثية المشتركة. إذا قلنا الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، الفرس موجود، الكتاب موجود، القلم موجود، الحيثية المشتركة هنا في المقام هو الوجود، والحيثية المختصة يعبر عنها بالماهية. فالإنسان ماهية، البقر ماهية، الفرس ماهية، والماهية هي ما يقال في جواب ما هو. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. فالحيوان الناطق وقع جوابا لقولنا ما هو. ما هو زيد؟ إنسان. فالإنسان وقع جوابا لقولنا ما هو زيد. تقدم اصطلاح الماهية في أبحاث سابقة. عندنا مقوم الماهية وعندنا مقوم الوجود، ما هو الفرق بينهما؟ مقوم الماهية هو ما كان تمام الماهية أو جزء الماهية. تمام الماهية كالإنسان، جزء الماهية كالحيوان والناطق. الحيوان جزء من الإنسان، الناطق جزء من الإنسان. يقوم ماهية الإنسان، يقوم ذات الإنسان الحيوانية والناطقية. أما مقوم الوجود، مقوم الوجود هو ما كان خارجا عن الماهية. نظير ماذا؟ نظير كون الإنسان موجودا. إذا لم يكن موجودا يتحقق وجوده أو لا يتحقق وجوده؟ إذا قوام وجوده بماذا؟ بأن يكون موجودا. إذا الموجودية هنا مقوم الوجود. ما يقوم وجود الإنسان كونه مخلوقا. إذا لم يكن مخلوقا لن يوجد، إذا لم يكن مولودا لن يوجد. فالموجودية المخلوقية المولودية من مقومات الوجود وليس من مقومات الماهية، بدليل أننا إذا أردنا أن نعرف الإنسان ماذا نقول؟ حيوان ناطق أو حيوان ناطق موجود؟ فقط حيوان ناطق، لا نأخذ قيد الوجود، لا نأخذ قيد المولود، لا نقول حيوان ناطق مولود أو حيوان ناطق مخلوق. هذه العناوين الخلق والولادة والوجودية خارج عن ماهية الإنسان. فقط ما يؤخذ في ماهية الإنسان ذاتياته الحيوانية والناطقية. فالحيوانية يعبر عنها مقوم ماهية، والحيوانية أو الناطقية يعبر عنها مقوم ماهية. إذن الفرق بين مقوم الماهية ومقوم الوجود أن مقوم الماهية يعتبر داخلا في حقيقة الموضوع، في حقيقة الذات، لهذا عبر عنه مقوم الذات. أما مقوم الوجود يكون خارجا عن حقيقة الذات. الوجود ليس تمام الماهية ولا جزء الماهية، بل إن الوجود عارض الماهية. فمقوم الوجود يعرض على الماهية لا أنه داخل على الماهية. من هنا يقال أن العلل على قسمين. عندنا علل القوام وهو الجنس والفصل، وعلل الوجود. علل الوجود يعني ما كان علة لوجود الشيء مقوما لوجود الشيء لكن ليس مأخوذا في ذاته. وسوف يأتي إن شاء الله بيان الفرق بين علل القوام وعلل الوجود. أن علل الوجود العلة الغائية والفاعلية، وعلل القوام العلة المادية والصورية. يأتي إن شاء الله في بحث لاحق، وقد ذكر ذلك الشيخ المظفر في مباحث صناعة البرهان. إذن بقوله المحمول المقوم لذات الموضوع، يعني المراد من المقوم هو مقوم الذات، مقوم الماهية لا مقوم الوجود. القيد الثالث هو طبعا بقولنا مقوم الذات تخرج العرضية، الضاحك والماشي، لأن الضاحك والماشي ليس من مقومات الماهية. الضاحك لا يقوم الإنسان والماشي لا يقوم الإنسان. القيد الثالث غير خارج عن هذا، ليس قيدا احترازيا، قيد توضيحي، لأن مقوم الذات هو الذي لا يكون خارجا عن الذات. إذن الذاتي هو المحمول المقوم لذات الموضوع. هذا فيما يرتبط بالمقام الأول. نشير فقط إلى أنه ثمة فرق بين اصطلاح الذات وبين اصطلاح الحقيقة. قد تجد في تعبيرات بعض المناطق أنهم يعبرون عن الماهية باصطلاح الحقيقة، يقال ماهية الشيء وحقيقته، بينما الفيلسوف يفرق بين مصطلح الحقيقة وبين مصطلح الذات والماهية. الذات والماهية معناهما واحد، يقال ذات الإنسان حيوان ناطق، أو قل ماهية الإنسان حيوان ناطق. اصطلاح الذات والماهية مصطلح واحد، يطلقان على معنى واحد، ولكن الماهية شيء والحقيقة شيء آخر. ما هو الفرق؟ مصطلح الماهية، مصطلح الذات، يطلق على الموجود سواء كان له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. ما له وجود في الخارج نظير الإنسان، يقال ماهية الإنسان. ما ليس له وجود في الخارج كالعنقاء، يقال ماهية العنقاء. ماهية العدم، ماهية شريك الباري. أما اصطلاح الحقيقة لا يطلق إلا على الشيء الذي له تحقق في الخارج، فيقال حقيقة. ما حقيقة الإنسان؟ ولا يقال ما حقيقة عنقاء. العنقاء لا حقيقة لها، لأن الحقيقة فرع الوجود الخارجي، وما لا تحقق له في الخارج لا حقيقة له. وأما الماهية فتطلق على ما كان له تحقق في الخارج وما لم يكن له تحقق في الخارج. يأتي النسبة بينهما في أبحث لاحق إن شاء الله في مباحث التعريف، هل النسبة العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه، هذا نبينه لاحقا إن شاء الله. المنطقي، تجدون هذا التعبير في منطق الشيخ المبسط، دائما يطلق الحقيقة ويريد بها الماهية، مع أنه في الاصطلاح الفلسفي الحقيقة شيء، الماهية شيء آخر. نعم، الذات والماهية بمعنى واحد. هذا فيما يرتبط بتعريف الذاتي. أما فيما يرتبط بالمقام الثاني، خصائص الذاتي، ما هي الخصائص التي تميز الذاتي عن مقابله وهو العرضي؟ هنا عدة خصائص. الخاصية الأولى أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. الخاصية الثانية أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. نحن ذكرنا في مبحث الوسائط أن الوسائط على ثلاثة أقسام: واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، واسطة في العروض. الواسطة في الثبوت تعني مقام العلمية والسببية، الواسطة في الإثبات تعني مقام الدليل. فإذا قيل من خصائص الذات عدم احتياجه إلى واسطة في الإثبات، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المحمول إذا يحمل على الموضوع لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى وسط، بل يكفي تصور المحمول لثبوته للموضوع. مثلا إذا تصورنا الحيوان الناطق وتصورنا الإنسان، صدق العقل بأن الإنسان حيوان ناطق. نظير ما يقال إذا تصورنا الكل وتصورنا الجزء، صدقنا بأن الكل أعظم من من دون حاجة إلى برهانين، من دون حاجة إلى وسط، من دون حاجة إلى دليل يثبت المحمول للموضوع. وبعبارة أخرى، إذا قيل الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، معنى ذلك أن المحمول بين للموضوع، أن المحمول وهو الحيوان الناطق بين للموضوع، لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى حمل المحمول على موضوعه على موضوعه إلى وسط، فهو بين الثبوت. أما هل بمجرد تصور الإنسان وتصور الضاحك يكفي في الحكم بأن الإنسان ضاحك؟ لا يكفي. ثبوت الضاحكية للإنسان، ثبوت الشاعرية للإنسان، ثبوت الكلام للإنسان ليس بينا، بل يحتاج إلى وسط. نقول لماذا هو ضاحك؟ لأنه متعجب. الإنسان متعجب والمتعجب ضاحك، إذن الإنسان ضاحك. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، يعني لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. لاحظ معي، إذا قيل الإنسان ضاحك، هنا ضاحك عربي، هنا نحتاج إلى علتين. العلة الأولى علة تثبت الحيوان، تثبت الإنسانية، ونحتاج إلى علة أخرى تثبت الضاحكية للإنسان. إذن نحتاج إلى علتين، وعلة ثبوت الضحك للإنسان شيء، وعلة ثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان شيء آخر. علة الإنسانية شيء وعلة الضاحكية شيء آخر. هذا في العرضي. أما في الذاتي لا نحتاج إلى علتين. علة تحقق الإنسانية هي عينها علة تحقق الحيوانية الناطقية. نفس العلة التي أوجدت الإنسان هي أوجدت له الحيوانية الناطقية. فالحيوانية الناطقية لا تحتاج إلى علة مغايرة لعلة نفس تحقق الذات وهو الإنسان. الإنسان ذات، الحيوان ذاتي. الإنسان ذات، الناطق ذاتي. زيد ذات، الإنسان ذاتي نوع. إذن نقول الذاتي لا يحتاج إلى علة أخرى وأجنبية ومغايرة لنفس علة الذات، لا أنه لا يحتاج إلى علة أصلا، وإلا كان واجبا وجود. نقول يحتاج إلى علة، لكن لا يحتاج إلى علة أخرى غير علة الإنسان. نفس علة تحقق الإنسان هو علة تحقق الحيوان وعلة تحقق الضاحكي. أما هل نفس تحقق علة الإنسان هي نفس علة تحقق الضاحك أو علة تحقق الماشي؟ لا. ولهذا العربي يحتاج إلى علة أخرى غير علة الذات، غير علة الموضوع. إذن الخصوصية الثانية للذاتي أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، ومعنى ذلك لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات نفسها. هذه هي الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أن أجزاء الذات متقدمة في التعقل والتصور على نفس الذات. لماذا؟ لأن علاقة الذات بالذات علاقة الجزء بالكل. الذات وهو الإنسان يمثل الكل، والحيوان جزءه، والناطق جزءه. فعلاقة الإنسان وهو الذات بالأجزاء، الحيوان الناطق، علاقة الجزء بالكل. ومن المعروف لدينا متى يتحقق الكل؟ بعد تحقق الأجزاء. إذا تحققت الأجزاء تحقق الكل، فتكون الأجزاء الحيوان والناطق متقدمة تصورا على تصور الكل وهو الإنسان لتقدم الجزء على الكل في مقام التصور. هذه الخصوصية الثالثة من خصوصيات الذات، أن أجزاء الذات تتقدم على نفس الذات تعقلا تصورا. أما في العرضي، هل أن الضاحك متقدم على الإنسان أو أن الإنسان متقدم؟ الإنسان أولا يتصور الإنسان ثم يعرض عليه الضاحك. هذه هي الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة أن ارتفاع الذات هو عين ارتفاع الذات، ارتفاع الحيوان عين ارتفاع الإنسان، ارتفاع الناطق عين ارتفاع الإنسان، ارتفاع الإنسان عين ارتفاع زيد. لماذا؟ قلنا لأن العلاقة علاقة الجزء بالكل، ارتفاع الجزء عين ارتفاع الكل، إذا ارتفع الجزء ارتفع الكل، إذا ارتفع الأكسجين ارتفع ارتفع الماء، فارتفاع الذات عين ارتفاع الذات. أما ارتفاع الضاحك هو عين ارتفاع الإنسان، يرتفع الضاحك لا يرتفع الإنسان، يرتفع الماشي لا يرتفع الإنسان. الخصوصية الأخيرة الخامسة أن الذات يمتنع تصوره مرفوعا مع بقاء تصور الذات. أعيد، الذات يمتنع تصوره مرفوعا مع بقاء الذات، يعني لا يمكن أن تتصور ارتفاع الحيوانية والإنسانية باقية، لا يمكن أن تتصور ارتفاع الناطقية والإنسانية باقية. فالذات إذا تصورته مرتفعا فيستحيل أن تكون الذات باقية. هذا ما هو الفرق بين الخصوصية الثالثة الرابعة والخامسة؟ هناك فرق دقيق بينهما موكول إلى تفكيركم، أنه ما هو الفرق بين الخصوصية الرابعة والخصوصية الخامسة؟ ذكرتها في دروس الفلسفة، الفرق بينهما، فكروا فيهما جيدا إذا وجدتم هذا الفرق. هذا فيما يرتبط بالمقام الثاني وهو خصائص الذات. يأتي الكلام مفصلا إن شاء الله في المقام الثالث وهو بيان تقسيمات الذات، ونشرع بالقسم الأول وهو النوع، فنعرف النوع ونبين ما في النوع من مطالب، من أقسام، من علل، من إشكالات، يأتي إن شاء الله. بقي نقطتان وهي ترتبط ب وجه تسمية الذات بالذات، نذكر وجهين إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.